Yeah.

الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا فلعلك باخع نفسك على آثارهم Thank you. نحن نقص

وترى الشمس إذا طلعت فذا وضعك يسير ذات اليمين وإذا غابت تقربه ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد

وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق جميعاً.